بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، فيه حماية لأسماء الله تبارك وتعالى وتعظيما لله تعالى، تعظيما لأسمائه سبحانه وتعالى. فلا يسمى شيء بشيء يختص الله تعالى به. ولهذا في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. الذي يسمي نفسه مالك الأملاك هذا لا شك أنه يعني من أخنع ومن أوضع الأسماء، لأنه تسمى بشيء لا يوصف به أحد إلا الله تبارك وتعالى، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه، يعني هذا عند العجم، يعني ملك الأملاك عندهم. شاهان شاه يعني هذا ملك الأملاك، فلا يقال هذا. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، من تسمى بهذا الاسم. وأخنع يعني أوضع وأذل وأخبث، لأن هذا قاضي القضاة، هو الله تبارك وتعالى مالك الأملاك، ملك الملك، بيده كل شيء. ولا بأس أن يقال قاضي قضاة الرياض مثلا، قاضي قضاة يعني مكة، قاضي قضاة، يحدد بشيء معين محدد. أما قاضي القضاة وملك الأملاك وحاكم الحكام، هذا لله تبارك وتعالى ولا ينسب إلى غيره تبارك وتعالى. نسأل الله لنا ولكم من العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب رضا سمع. قال الإمام ابن باز في شرحه لهذا الباب: أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان النهي عن الأسماء التي يكون لها تعلق بمشابهة أسماء الله تعالى، لأنه سبحانه له أسماء يختص بها ليس لأحد أن يتسمى بها، مثل الرحمن ومالك الملك والخلاق ورب العالمين وحاكم الحكام وسلطان السلاطين ونحوها. لأن من كمال التوحيد وتمام التوحيد عدم التسمي بهذه الأسماء، والتسمي بها ينقص التوحيد والإيمان ودخول فيما لا ينبغي. وكذلك قاضي القضاة، وهذا يقع في بعض الدول، وإن كانوا يريدون به قاضي قضاة البلاد، لكن إطلاقه غير مناسب ولا ينبغي. أما إذا قيد قاضي قضاة مصر أو مكة وغير ذلك، فهذا أسهل، وتركه أولى، كأن يسمى رئيس القضاة أو أمين القضاة، مما يبتعد به عن هذه الصفات المطلقة. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل، الحديث أخنع أوضع وأذل وأردأ اسم. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم، لأنه يوهم وصفا لا يليق به ولا يليق إلا بالله تعالى. فليس الإنسان ملك الأملاك، بل هو ليس أهلا له، وعليه أن يتسمى بالأسماء الأخرى التي تليق به. شاهان شاه اسم عند العجم، معناه ملك الملوك. انتهى كلامه رحمه الله. صلى الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.